يقضي التبرعات، يقضي التبرعات في المسجد. نريد هؤلاء الأحبة الذين أحبوك في الله لو وجهت لهم كلمة لكي يتبرعوا في هذه الصناديق. هذا السؤال يذكرني بما جاء في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن قوما من الأعراب دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم نمار. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد هذه المادة، فضلا واصل استماع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.